بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. الله طيب عايزين نجيب لهم عشاء، ممكن العشاء ده ممكن يقرب بالناس شويه. اللي تشوفه كم مطره شيخنا سؤال قبل المنادي. اتفضل. التي نظرت ابنها كما دعت مريم عليه السلام، ان عمل ابنها ولم يتفرغ لله جل وهي التي جعلته يعمل، لا لم تأثم؟ هي مسؤولة عن فعلها هي. أيوة لا، هي اللي تأثم يعني؟ تأثم؟ هي نظرت، قالت رب إني نظرت لك ما في بطن محررة. أقول لك هناك فعلان، فعل من الأم وفعل من الولد. فالأم نظرت، ما عطلتش الولد، فرغته إلى آخره، الولد سار على غير المطلوب. هي لا تحتمل يا شيخ. طيب هي اللي برئت عودتها، جعلته يعمل، هي التي خالفت النذر التي نذرته، يعني بدلا من ان تفرغه مثلا للطلب او للعباده جعلته يعمل. الذي يظهر انه يلزمها كفاره يمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، معلوم لدينا موقف أهل البدع من رؤية الله في الآخرة، وهناك صنفان من أهل البدع. صنف قال بأن الله ليس في جهة العلو ويرى في الآخرة لا في جهة، هؤلاء الأشاعرة. وصنف آخر قال إن الله ليس في جهة العلو ولا يرى، نفوا أمرين. الصنف الأول نفى أن الله ليس في جهة، نفى الجهة عن الله وأثبت الرؤية، لم يستطع أن يكابر النصوص وأن يدفع إدراءها. الصنف الثاني نفى العلو ونفى الجهة ونفى الرؤية. الصنف الأول هم الأشاعرة، الصنف الثاني هم الخوارج والمعتزلة والإمامية. معنى المعتزلة جاءوا إلى أحاديث الرؤية المتواترة، إنكم ترون ربكم، قالوا يرى رؤية علمية بالقلب زيادة علم، كما في قوله تبارك وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بصر، يعني ألم تعلم، رأى أبو حنيفة كذا وكذا من مسائل، رأى أهل السنة كذا وكذا من الاعتقادات، رؤية علمية. لكن النصوص واردة في كتاب الله وفي السنة بالقرائن أن هذه رؤية بصرية. معنى ثم ما الفارق وما الميزة التي امتاز بها أهل الإيمان عن أهل الكفران؟ ما الكفار كذلك يوقنون يوم القيامة إذا رحقت الحقائق أن الله ربهم فيعلمون، ويعني يزيل الشك عنهم عن قلوبهم، ويستيقنون أن الله حق وأن النار حق وأن الجنة حق وأن الوعد حق إلى آخره. فما الفرق إذن إذا كانت هي رؤية علمية؟ فسيستوي الكفار والمؤمنون، معنى في هذا؟ إذن هناك أدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف الصالح، ومن المعقول يرد ما جاءت به المعتزلة وما جاءت به الأشاعرة. والأشاعرة أقل وطأة من المعتزلة، لأنهم أثبتوا رؤية ولم يثبتوا جهة. أما المعتزلة فنفوا الأمرين. ونحن قد انتهينا من ذكر النصوص من كتاب الله سبحانه وتعالى وذكر الأحاديث المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والآن هناك مجادلة وإلزامات بين أهل السنة والجماعة وبين هؤلاء الذين نفوا الرؤية. لماذا نفيتم الرؤية؟ أليس الله سبحانه وتعالى موجود وليس بعدم؟ قالوا بلى. أليس الله سبحانه وتعالى هو أكمل موجودات؟ بلى. طيب، الذي يرى أكمل من الذي لا يرى، لأن الذي لا يرى أقرب إلى العدم معنا، وهذا كلامنا كله في الآخرة. أما إجماع أهل السنة والجماعة أن الله لا يرى في الدنيا، إجماع اتفاق، إلا ما كان من شأنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والخلاف فيه، هل رأى ربه بعينيه أم رأى ربه بقلبه، والخلاف فيه بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم. والصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بقلبه رؤية علمية، لأنه سئل صريحا عن هذا صلى الله عليه وسلم، هل رأيت ربك أي بأم عينيك؟ فقال نور أنا أراه. كيف أراه؟ لا يتأتى، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه أحد من خلقه. فهناك شيء من المناظرات يقول، ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو للجهة، معنى من هم الذين قالوا بهذا؟ المعتزلة. قالوا نحن ننفي الرؤية لأنه لا يرى شيء إلا في جهة، ونحن ننفي الجهات، معنى هذا كلام معتزلة. يقول ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة، أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ فإن أردت بها أمرا وجوديا كان التقدير كل ما ليس في شيء موجود لا يرى. تقدير ولا تقرير؟ التقدير عندي هنا في نسخة، التقرير في نسخة ثانية. يقول أتريد بالجهة أمرا وجوديا؟ لو قال لا نعم أريد أمرا وجوديا، فيكون التقدير ماذا؟ كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتها بل هي باطلة. الآن أنت تقول الجهة هذه جهة وجودية، طيب الجهة الوجودية هذه الله ما المانع أن يوجد فيها؟ لأنه لا يحيط بشيء، هو بيقول هذا، كل هذه إلزامات. الآن الجهة وجودية، يعني كل الكلام ده كلام من المعتزلة، في جهة وجودية، طيب مش عايز يقول له هو في جهة وجودية ليه؟ لأنه يلزم لو قال يرى في جهة وجودية إذن هو يحيط به شيء، فهرب من هذا وفر من هذا، الله لا يرى بسبب لكي لا نلزم بشيء يحيط به. قال ولا دليل على إثباتها بل هي باطلة، فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر. سطح العالم يعني آخر العالم، منتهى العالم من المخلوقات، معنى سطحه مش سطح العالم يعني سطح القمر أو سطح، لا سطح العالم يقصد آخره الذي لا مخلوق بعده، ذلك الذي يحيط به الله. الله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط، وهذا العالم كله كحلقة ملقاة في فلاف داخل الكرسي، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاف، الله سبحانه وتعالى مستوي على عرش. طيب قال ولا دليل على إثباتها بل هي باطلة، فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر. وإن أردت بالجهة أمرا عدميا كانت المقدمة الثانية ممنوعة. طيب فرضنا أنه قال الجهة هذه عدمية، وإذا كانت عدمية فلا يرى فيها شيء أصلا، لأنه لا يعطى الرؤية إلا في جهة. فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار. وكيف تكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة، وإنما تلقاه من قول فلان، وإذا زعم أنه يأخذ من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله، لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول ولا ينظر فيها صلى الله عليه وسلم، ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان المنقول إلينا عن الثقات النقلة الذين تخيرهم النقاد، فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعناه. وهذا إيش يذكرنا بالقصة التي وقعت بين المأمون والخارجي. دخل الخارجي على المأمون لا يسلم عليه بسلام الإمارة لأنه يرى المأمون كافرا، والمأمون كان صاحب خصومة وجدل. فقال المأمون للخارجي ماذا تنقم على أن علينا الأولى؟ قال الله سبحانه وتعالى قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال وما أدراك أن هذا من التنزيل؟ قال نقل الكافة عن الكافة عن الكافة عن الكافة، أعلى نقل في الدنيا. قال قبلت هذا في التنزيل فاقبل كلامهم في التأويل. فالآن ليس الأمر نظم القرآن فقط، نظم القرآن وتفسيره معناه لابد يؤخذ عن السلف، لو أخذناه عن عقولنا ضللنا وفسد العالم، لأن كل عقل له حدود، له حدود وله ميول، وله يقبل هذا ويرد هذا، يسوغ له هذا ويمتنع عليه هذا إلى آخره. فلن تتفق العقول ولن تتفق الآراء، إذا لابد من الرجوع في تأويله إلى السلف. قال ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان بل يتعلمونه بمعانيه، ومن لا يسلك بسبيلهم فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتفق ذلك من الكتاب ولم يتلقى ذلك من الكتاب والسنة فهو مأثوم وإن أصاب. ليه؟ لأنه لم يبلغ حد الاجتهاد. إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران، إذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إنما هذا دخل في كتاب الله بلا علم ولا بصيرة ولا قواعد ولا أصول، ولا دخل البيت من بابه. قال ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ، لكن إن أصاب يضاعف أجره. هذا محمول عليه على أهل الاجتهاد، أهل العلم الذين هم أهل للنظر والبحث والاستفادة والاستنباط من كتاب الله. وقوله ورؤية حق لأهل الجنة، تخصيص أهل الجنة بالذكر يفهم منه نفي الرؤية عن غيره، ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة، وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة. إذن المؤمنون يرون ربهم في المحشر في الجنة، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل عليه قوله تعالى تحياتهم يوم يلقونه سلام. واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال. أهل المحشر فيهم الكفار، فيهم المنافقون والمؤمنون، أحدها أن له لا يراه إلا المؤمنون، والثاني يراه للموقف مؤمن وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك، والثالث يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار، معناه لأنه يؤمر بالكفار للنار، فيبقى هذه الأمة فيها منافقوها كما في حديث أبي سعيد الخدري. وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف، الخلاف هذا بين أهل السنة البين، ليس بين أهل السنة والبدع، إنما الخلاف بين أهل السنة وأهل البدع في رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. وهذا الذي يبدع منكره وجاحده. إذن هناك في باب الرؤية أيها الإخوة الكرام مواضع اتفاق وإجماع ومواضع اختلاف ونزاع. السلام عليكم. سلامك الله من سوء. الآن الخلاف بين أهل السنة والجماعة في رؤية ربنا عز وجل في المحشر. ففريق قال لا يراه إلا المؤمنون، وفريق قال يراه الكفار والمؤمنون يرونه، أو يراه الكفار ثم يحتجب عنه. الثالث يراه المنافقون مع المؤمنين. قال واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه. أدل على ذلك إيه والراجح؟ أنه لا يراه إلا المؤمنون. نعم، لأن نعيم الجنة في رؤية المؤمنون لله سبحانه وتعالى. من الله سبحانه وتعالى. تمام. فكيف يرى في الموقف؟ الآيات. فأعطوهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه منافقون. دليل منافق الكفار الآية كلا إنهم على ربهم يومئذ لمحجوبون. وجب عنهم يعني تنكيلا بهم وتوبيخا وتقريعا بعد أن رأوا، لأنه عندما يرون ثم يحجبون يكون فيه أكثر تعذيب. هذه مسألة. بخصوص المؤمنين حديث أبي سعيد الخدري الذي سيأتي إن شاء الله، الذي فيه أن الله سبحانه وتعالى يأمر بالكفار إلى النار، ثم يبقى في هذه الأمة منافقون فتجلى لهم الله عز وجل، فيسجد المؤمنون ويأتي المنافقون ليسجدوا فيصير دارهم طبقا واحدا. معنى يا إخوان؟ لكن أيضا لا يلزم من رؤية المنافقين لربنا عز وجل التلذذ، لا يلزم. فالشيء الواحد يراه طوائف وأصناف وأقوام، لقوم يكون عذابا ولقوم يكون نضرة ونعمة، ولا مانع، لا مانع في هذا. من هنا اختلف الناس، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالح. والأصل في اللقاء عند أهل اللغة قاطبة بالاتفاق عن معينة، عن معينة، إلا أن يأتي دليل يصرف من المعاينة إلى غير المعاينة. الأصل في اللقاء المعاينة. الأصل في اللقاء المعاينة. منكم من إلا وسيكلم ربه. سيكلم ربه، ده أمر الكلام. تمام. لكن فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. واللقاء يبدأ من المحشر، من العرصات. أما في الجنة رؤية وزيادة نعيم في الرؤية والتلذذ والتمتع بها. معنا؟ طيب. الشيخ الإسلام ابن تيمية يرجح القول الثالث، أن يراه مع المؤمنين المنافقون والكفار محجوبون، ولعل هذا هو الأقرب إلى الأدلة. القول الثالث. القول الثالث. رجح الشيخ الإسلام ابن تيمية المنافقين هم في درك أكثر من الكفار. ترك الأسفل من النار. لكن الحديث فيهم الصريح يتجلى الله سبحانه وتعالى لهم فيسجد المؤمنون، وأما المنافقون لا يستطيعون السجود. المنافقين في الآية لفقع اعتقادي شيء. ماذا؟ لفقع اعتقادي. هذا شك. هناك دليل على اختلاف الرؤية، بمعنى أن المؤمن يرى الله عز وجل فيتنعم، وأما الكفر والمنافق فيرى الله عز وجل فيبأس، لأن الله يكون غاضبا عليه. هناك دليل على كلامه؟ نعم. الآن أول شيء قضية الله يسلمكم من كل سوء. اللقاء أول شيء نمشي فيه لإثبات، إذا اتفقنا فيه نتكلم فيما أتفر عنه. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. اللقاء هذا إذا قلنا يلزم منه تلذذ وتمتع، إذن في تنعيم للمنافقين، وهذا بالاتفاق مقطوع به ممنوع. ولا يكون جزئي، بمعنى أنهم ينعمون ثم يحرمون؟ لا لا لا، لا يكون هذا، لا يكون هذا، لأن رؤية الله سبحانه وتعالى الأنبياء يسألونها المنافقون لا يسألون يخافون من لقاء الله، لا يحبون لقاء الله. من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. والمنافقون قطعا يكرهون لقاء الله. واضح شنو؟ طيب، قال: واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا خاصة، منهم من نفى رؤيته بالعين، ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم. وحكى القاضي عياض في كتاب الشفاء اختلاف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم، وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، وأنها قالت لمسروق حين سألها: هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت. ثم قالت: من حدثك أن محمدا رأى ربه؟ فقد كذب. ثم قال: وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها، وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة، واختلف عنه. أما ابن عباس كما سيأتي يقول بأنه رآه بعيني رب. وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، وروي روى عطاء عنه رآه بقلبه، يعني عن ابن عباس قولان. ثم ذكر أقوالا وفوائد، ثم قال: وأما وجوه أو ذكر أنه ضعيف عن عطاء قول ابن عباس ضعيف، خرج ابن خزيمة في التحديد بأخذ مضطرب عنه موقوفا. أنا مكتوب عندي صحيح عن صحيح البخاري، هذا يقول أخرجه البخاري وابن خزيمة في التوحيد وابن أبي عاصم في السنة والترمذي والطبري وابن حبان في الصحيح، والحاكم من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس. وما جعلنا الرؤيا التي أرينا، قال: رؤيا عين أريها النبي عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به، وموقوف على ابن عباس، وليس نصا في الرؤيا، فإنه لم يذكر متعلق الرؤيا. وانظر زاد المعاني، يعني غير صريح لما قال ذكر الرؤيا بالعين، قالوا أنه غير صريح، أنه ما ذكرش متعلق الرؤية. رأى من؟ رأى الله ولا رأى غيره؟ يقول ورجع زاد المعنى. طيب، على كل حال هو مشهور عن ابن عباس القول بأنه رآه بعينه، لكن ابن القيم ينازع في هذا ويقول لا، متعلق الرؤية لم يذكر. قال: وأما وجوبه لنبينا عليه الصلاة والسلام والقول بأنه رآه بعينه فليس في قاطع ولا نص، والمعول فيه على آيات النجم، والتنازع فيها مأثور، والاحتمال لها ممكن. معنا يا إخوان؟ ولقد رآه نزلة أخرى فيها تنازع، هو رأى جبريل، يعود الضمير على جبريل ولا يعود على ربنا عز وجل؟ والأكثر أنه يعود على جبريل، إنه الأقرب إلى الآن للذكر. وهذا القول قالوا رآه مرتين، مرة في غار حراء ومرة في الأفق. ولهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله الحق، فإن الرؤية في الدنيا ممكنة، إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام. لكن لم يرد نص بأن صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، بل ورد ما يدل على نفي الرؤية، وما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: فقال نور أن أرى. وفي رواية: رأيت نورا. وقد روى مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية: النار، لو كشفه لحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فيكون والله أعلم ما معنى قوله لأبي ذر رأيت نورا أنه رأى الحجاب، ومعنى قوله نور أن أرى النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته، فأنا أراه أي فكيف أراه، والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته، فهذا صريح في نفي الرؤية والله أعلم. وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك، ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى، وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلم، فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البت. وقوله بغير أحاطة ولا كيفية، هذا لكمال عظمته وبهائه سبحانه وتعالى، لا تدرك الأبصار ولا تحيط به كما يعلم ولا يحاط به علما، قال تعالى لا تدرك الأبصار، وقال تعالى ولا يحيطون به علم. نؤخر هذا إن شاء الله الدرس المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصره من خلقه. السبحات لا، وجهه ما انتهى إليه بصره، مع أن بصر الله سبحانه وتعالى ليس له حد. يعني الظاهر بصره من صاحب الكل، يعني الظاهر يعود على البشر، يعود على المخلوق. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. سبحات سبحاته وجهه، وجهه يعني جلاله وبهاءه. نعم، يعني بصر المخلوق إذا واجه سبحات وجه الله يحترق. هذا المقصود، إذا نظر الناظر إلى سبحات وجه الله احترق هذا المخلوق. الضمير يعود على المخلوق، إذا بصره بصره يعود على كل الخلق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.